بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في مسألة كلام يتنوع في الأزل. بحثت جملة من المباحث التي وردت في هذا الموضوع، ونمهد القول فيما بقي بالتذكير، لأن الخلاف جار بين الأشاعرة في مسألة تنوع كلام الله تعالى في الأزل، وذكر أن هذه المسألة فرع عن المسألة السابقة، وهي مسألة كون كلام الله تعالى في الأزل يسمى خطابا. وذكر أن القلانسي وابن كلاب قال إن كلام الله تعالى لا يتنوع في الأزل، والجمهور وعلى وفي مقدمتهم وفي صدرهم الأشعري قالوا بأنه يتنوع. وبين مما سلف أن المسألة بذل الجهد النظري في تصنيفها، هل هي مما يقع تحت الإمكان أو هم مما يقع تحت المحال، يعني أن المسألة إذا صنفت فالتصنيف هو الذي يحكم فيها، هل هي مما يدخل تحت الإمكان، التنوع هل يدخل تحت الإمكان أو هو مندرج تحت المحال. القلانسي ابن كلاب أدرجوها تحت المحال، لا يمكن أن يتنوع. وغيرهم رأى أن هذا القول الذي ذهب إليه ابن كلاب يستلزم جملة من الأمور التي تقدح في صحته، أنه خارق قواعد علمية مجمع عليها. إذن من رأى أن مذهب ابن كلاب هذا يتصف بهذه العيوب قال إنه يتنوع، لكن سألوهم إذا كان يتنوع فما الكيفية، الكيف الذي يكون به هذا متنوعا، وما وجه ذلك؟ تقدم أنهم ذكروا أن وجه ذلك هو أن الله نزل المعدومين منزلة الموجودين، فخاطبهم فوجه إليهم الخطاب في عالم الدر، وهذا ليس بمستبعد لأنه وقع التنصيص عليه في كتاب الله. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وهذا ألست بربكم وكلمة بلى هي التي أنشأت الفطرة في الإنسان، قد كتب عليها كثير من العلماء. وكان محمد إقبال يذكر هذه الآية كثيرا، ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني أنه نظر فيها نظرات فلسفية ووجدانية، فخرق في فهمها حدودا لم تكن مخترقة من قبل، وقد ذكر ذلك في كتبه وفي أشعاره على كل حال. إذن فهذا وجه من قال بأن الله نزلهم منزلة الموجودين فخاطبهم، إلا أن عالم الدر هذا الذي سبق الوجود فيه ما يدل على أن المخاطبين يتصفون بالوجود، لأن الدر هو صغر النمل، له جسم له ذات، وثانيا أنهم أجابوه ما يدل على أنهم يتصفون بصفة الوجود، قالوا نعم. وهذا دليل على الفهم، وعلامة الفهم الجواب، إذا طابق الجواب السؤال فهذا دليل على الفهم. هذا وجه. وقيل إن هذا لم يكن في عالم الدر، وإنما كان قبل أن يخلق الدر نفسه، الدر مخلوق، فخاطبهم ووجههم الخطاب باعتبار أن علم الله تعالى جازم وقاطع بأنهم سيخلقون وسيوجدون، وما كان هكذا فإنه يحق أن ينزل منزلة الموجود، وبذلك حق أن نعتبر أن هذا التوجيه يحقق التنزيل. ولذلك جرى في عبارتهم قولهم التوجيه كاف، التوجيه كاف في تحقيق التنزيل. لما وجه إليهم سبحانه خطابه إلى المعدومين كان هذا التوجيه كاف في العلم بأن هذا التنزيل قد حصل. هذا وجهه. وجه الثاني أننا نزلنا المعدومين منزلة الموجودين، وهي الطريقة أخرى، طريقة من يسند التنزيل إلى الناس. نزلنا المعدومين منزلة الموجودين، ففهمنا الخطاب على أنه متنوع. والشارح المصنف لما أورد المذهبين، المذهب الأول من قال لا يتنوع، والمذهب من قال لا يتنوع، وناقش أرباب الحواشي كلمة من قال إنها تتنوع، وبنى على كلمة تتنوع الإمام العلامة نصر الدين النقاني، بنى على كلمة تتنوع مقتضيات أراد بها أن يمنع التنوع، وقد تقدم ذلك البارحة مختصرا. وبعد هذا، بعد أن ذكر المصنف المذهبين، راجع إلى الرد على المذهب الأول، مذهب ابن كلاب ومذهب القرنسي. رجع الشارح إلى رد على هذا المذهب الأول الذي قال بأن الكلام لا يتنوع في الأزل، رد على ليرد عليه وليبين أنه قول لا يصح إذ تلبس بالاستحالة. وفي ذلك يقول وما ذكر من حدوث الأنواع ما قدم المشترك بينها يلزمه حال من وجود الجنس مجردا عن أنواعه، إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية أي عوارض له يجوز خلوه عنها تحدث بحسب التعلقات، كما أن تنوعه إليها على الثاني بحسب التعلقات أيضا لكونه صفة واحدة كالعلم وغيره من الصفات، فمن حيث تعلقه في الأزل أو فيما لا يزال بشيء على وجه الامتضاء لفعله يسمى أمرا أو لتركه يسمى نهيا، وعلى هذا القياس. نعم، إذن قال إن المذهب الأول مذهب يخالده المحال وتفسده الاستحالة، تفسد وجوده الاستحالة، لا يمكن أن يكون صحيح. قال لأن حدوث الأنواع مع قدم المشترك يلزمه محال، يلزمه محال، قوانين الوجود قطعية وقطعية مجزوم بها، تنزل منزلة القطعيات العقلية قوانين الوجود. ومن ذلك قانون أنه لا يوجد جسم بدون عارض، بدون عرض، ولا يوجد عرض بدون محل، ولا يوجد جنس بدون أنواع، ولا يوجد نوع بدون أفراد. هذه قوانين وجودية لا تتخلف، وهي قطعية ثابتة لا يمكن أن تخترق. هنا في هذا المكان من قال بالمذهب الأول خرق أحد هذه القوانين، وهو أنه قد يوجد جنس بلا أنواع. ما هو الجنس؟ هنا هو الكلام، سماه جنسا، الكلام اعتبره هنا جنسا، وأنواعه الأمر والنهي والخبر والاستخبار. قال إن الذي يقول بوجود الجنس بدون أنواع في هذا المقام كالذي قال يوجد جنس في المحسوسات بدون أنواع، هذا مستحيل، مستحيل أن يوجد جنس بدون أنواع. فمثلا إذا اعتبرنا الحيوان جنس وأردنا أن نقول يوجد حيوان بدون إنسان، بدون إبل، بدون طيور، بدون سمك، أسماك، هذا الآن أراد أن يقول يوجد جنس بلا أنواع، وهذا مستحيل. وإلا فبماذا نسميه جنسا إن لم توجد له أنواع متحققة ثابتة في الخارج؟ بس نسميه جنس، بس هو جنس، لماذا يتقوم الجنس؟ يتقوم بالأنواع، وإلا فلا يمكن أن يكون له وجود، هذا مستحيل. ولذلك قالوا هذا تقول الكلام موجود وليس له أنواع، كأنك تقول يوجد نوع من المخلوقات وليس جنس من المخلوقات وليس له أنواع، أو تقول يوجد نوع من الخلق وليس له أفراد، هذا مستحيل، ما سميناه جنسا ولا استحق أن يسمى جنسا إلا بوجود هذه الأنواع، فبها يتقوم وبها يكون له الوجود. فإذا زالت الأنواع ارتفع الجنس، لأنه لأنه معنى عام والأنواع معنى يفصله، فإذا أزيلت هذه المعاني التفصيلية زال المعنى الإجمالي، فكيف يمكن هذا؟ أو تقول بأنه يوجد نوع بلا مفرد، بلا مفردات، يوجد مثلا إنسان ولكن ليس له أشخاص، مستحيل. ما سمي الإنسان نوعا إلا بأنت وهو وهم وهؤلاء والأحياء والأموات والذين سيأتون بهم سمي الإنسان نوعا. كان إنسان كان نوع بدون أفراد، جنس بلا أنواع، جسم بلا عرض، عرض بلا جسم، تقتت قوانين الوجود، هذا مستحيل. ولهذا قال وما ذكر من حدوث الأنواع مع قدم المشترك، حدوث الأنواع هي حدوث الأمر والنهي، مع قدم المشترك وهو الذي تشترك فيه وهو جنسها الذي هو الكلام، يلزمه محال من وجود الجنس بلا بلا بلا أنواع مجردا عن أنواعه، هكذا قال. إذا ما قلت يوجد جنس فهذا تقول توجد أنواع باللزوم الضروري الوجودي، وإذا قلت يوجد جسم فتقول يوجد عرض، وإذا قلت يوجد عرض يعني له وجود خارجي فلا بد من محل، وإذا قلت يوجد هذه القوانين أزلية مقررة قطعية لا تتخلف، لا يمكن أن تتخلف. جيد، إذن هذا خطأ من القلانس ومن ابن كلاب على إمامتهما. وفي الحقيقة أن هذا ليس من ضعف النظر عند أرباب الكلام في مثل هذه المقامات، لا، ضيق المحل وشدة التناقضات فيه، ذاك ما يفضي إلى ظهور الضعف في الاختيار، ماشي أنهم ليسوا قادرين على أن يعرفوا القوانين وأنهم كانوا يجهلون هذه الأشياء، على بصرين بهذا وبما هو أدق منه، إلا أن ضيق الموضوع وشدة تعارض الأنظار والاحتمالات والأدلة والبراهين يضيق على النظر ويدفعه ويضطره إلى أن يختار مثل هذه الأقوال التي بالضرورة أنك ستفهم بمجرد ما يرد على القدح يستقر في قلبك. كأنك تقول له أليس لهذا الإشكال مخرج؟ هذان إمامان كبيران من كبار النضار في علماء المسلمين. بعض الناس يقول علاش هاد الناس كتمدحوهم؟ أنا ما ماشي أنا كنمدحوهم، أنا ما كنمدحوهم ما كندموا، أنا نصفهم بمجرد ما يسمع مثل هذا يقول لا راه زوج أسيدي مبتدأ أسيدي، لكن تقدر عليهم إيتينا بمسالك نظرية عقلية تكون قريبة مما أنجزوا ومما بنوا، أو على الأقل افهم ما يقولون. إذا كنت عندك ذكاء تستطيع أن تستوعب بها ما قالوا وارد عليهم وفند، من منعك من ذلك؟ قضية ليست قضية مدح ولا ذم، ولا قضية وجود، قضية إثبات. خلاصة الكلام أن هؤلاء ليس هذا الذي تجده مثلا في كتبهم دينا، ولكن ضيق المقام، مضايق أن العقل البشري في هذه المواضيع لا يستطيع أن ينجز شيئا يستولي به عليه. كل ما في القضية أنه يقول بي بعض الأمور التي ينتهي إليها العقل، لأن هذا الأمر أصلا ليس محل العقل، كان هذا محل الوحي، ولكن لما دخلت العقول وأرادت أن تهدمه دخلت عقول أخرى من أجل أن تبنيه، فلا التي أرادت أن تهدمه قادرة على هدمه، ولا التي أرادت أن تبنيه قادرة على الكلام فيه لعظم شأنه. وهذا هو الميزة، ليس فيه أي ضعف فكري ولا ضعف، إنما هذه الأشياء ذي الوحي تكون صعيبة على العقل، والمطلقات في مقيد دائما مقيد سيكون معدد. مطلقات هي كل ما يتعلق بالإله، هي مطلقات، هذه الحقائق مطلقة ما عندهاش حدود، وأنت تأتي بعقلك المربع على المقيدات والمحدودات لتبني به العلوم في المطلقات، مما يؤدي إلى نوع من الركاكة والضعف، في الأخر كتبني مطلقات تستطيع أن تطير. وهكذا يبقى الطير يشدو على أسري كما يقولون، والطير قد تشدو على الأسري، فتغني ولكنك محبوس كما يقول المثل، الطيرة تكون في القفص ومشدود كي يغني. هكذا الإنسان رمزي القضية وكيخش يغني، وذلك يقول المثل والطير قد تشدو على الأسري، على رغم الأسر وعلى رغم ما ضربها من من من من القفص أكتغني مسكينة. والله يلتفينا، ولكن هذا في الخير، كأنك تقول وإذا ثبت أن هذا القول للقلانسي وابن كل فيه هذه الركاكة ألا تجدون مخرجا؟ قال كاين واحد المخرج، واحد اللي كاين لنا منفذ إلى التخلص من هذا الإشكال، ما هو؟ أشار إليه بقوله إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية، إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية، بمعنى أن هذه الأنواع التي نثبت هذا الكلام ليست ذاتية، لأن الأنواع في أصلها أنها تكون مركبة من الجنس، والاعتباريات الأصل فيها أنها حكمية لا تدخل في الذات. مثلا زيد بعد عمرو قبل خالد، قبل بعد عمو خالو أبو جد غير ذلك. شنو هذه؟ هذه حقائق وجودية ولا مسائل اعتبارية؟ لأن من شرط الوصف إذا كان حقيقيا أن يكون قائما بالذات، أن يكون ملازما لها، أما إذا كان بشيء آخر لو زول ذلك الشيء آخر وزال ذلك الوصف هذا ليس حقيقيا، هذا اعتباري. مثلا هذا الآن مدى هذا الآن فوق أيضا نسبي، فوق أيضا اعتباري. هذا الآن يأتي قدام الكتاب، يمكن أن نزيل هذا ونضعه هنا. من الذي صار أنا قدام الكتاب ولا هذا؟ أين ذهب الوصف الأول؟ الوصف الأول صنع له وجود هذا، والذي وصفنا به هذا صنعه هذا. هذا كتنا اعتباريات، والشيء الذي يؤخذ من بالتناسب بين الأشياء اعتبارية. والاعتبارية عند الأشاعرة أمور عدمية. أنت كتكون في السوق تسمع لك شحال من حكم نسبي عندك في السوق، إلا كنت في وسط السوق شحال عندك من حكم نسبي باعتبار من في السوق؟ جهات، أنت قبل فلان وبعد فلان ومشيت وراء فلان وكان فلان وفلان، وكل هؤلاء يمكن أن يخلق لك أحكاما نسبية، ولكنها لا تتصف بها، لا تتصف حقيقة بأي شيء منها، لأنك حين تخرج السوق كل هذه الأحكام التي حكم بها عليك زالت. كتسمى هذه أحكام الإضافات الاعتباريات. كل هذه الأشياء بصفة عامة تسمى أمور عدمية لا وجود لها. إذن غادي نديروا هذه الأنواع، أنواع ماذا؟ اعتبارية. ما غاديش نديروا أنواع ذاتية، أنواعا ذاتية. إذن لكي نفهم هذا الطريق ممكن نقول مثلا هذا هو الكلام. الكلام الحقيقة، ولكنه فيه أنواع: أمر، نهي، إخبار إلى آخره. هذه هل نجعلها أنواع للكلام موجودة في ذاته، ولا أن نجعلها اعتبارات عرضت له باعتبار أمور خارجية؟ الذين قالوا بأن اعتباريات قالوا بأننا حينما يؤخذ من الأمر بالصلاة، أنه أمر بالصلاة، فيه الأمر بالصلاة، نحكم على هذا الكلام بماذا؟ بالأمر. وحينما نرى أنه قد فهم منه التحريم نحكم على هذا الكلام بماذا؟ بماذا؟ بالتحريم. هذا الأمر وهذا النهي عندما يأتي بالتحريم ونقول، عندما يدل على التحريم نقول إنه نهي، وعندما يدل على الوجوب نقول إنه أمر. هذا الأمر وهذا النهي من أين فهمناه؟ من وجود التحريم في محله ومن وجود الوجوب في محله. إذن هو ليس وصفا لذاته، وإنما هو أمر اعتباري، أمر اعتباري فهمناه من شيء آخر خارجي، هكذا قال. والأمور الاعتبارية يمكن أن نعتبر مثلا، مثلا نشوف الأشياء، نشوف مثلا الأفعال. الأفعال حرمها، أفعال أوجبها، هذه الأحكام فهمت من الكلام مثلا، فحكمنا على أن هذا الكلام فيه أمر، وحكمنا على هذا الكلام بأن فيه ماذا؟ نهي. إذن هذا ليس من صفاته الذاتية، وإنما من صفاته الاعتبارية التي تحكم بها. ولكي نقرب معنى الاعتبار فإننا ننظر في واقع الأشياء. فأنت مثلا قد يقع لك حدث ثم تنظر فيه بجهات مختلفة، فتقول سافرت يوما وكنت في عجلة من أمري، ثم لما وصلت المكان وجدت أن مركوبي قد مضى وصار وترك. هذا الفعل صار يمكن أن تحكم عليه بأنه فعل مضى مضير، كذلك نظرت إليه من جهة أنه فوت عليك المصلحة، لكن بعد لحظات أخبرت أن ذلك المركوب قد انقلب. قالت لي الحادثة، أش قلتي؟ تكون هذاك الفعل وستقوم هذاك الفعل لأنه حسن. إذن هذا ما يسمى بالاعتبار، أن تنظر إلى الأشياء من جهات متعددة ثم تسند إليه الأحكام. هذاك الفعل في ذاته أنت بالنسبة إليك في أول الأمر شر، ومن بعد خير، لكن إذا نظرت إليه من جهة أنه فوت الشيء ماذا تقول؟ شر. وإذا نظرت إلى أنك نجوت من الموت تقول خير. وإذا نظرت إلى أنه قد ركب فيه فلان عدوك قد مات تقول ذلك الانقلاب أيضا خير. هذا معنى الاعتبار، أنت تعطي للشيء أحكاما غير ذاتية، أحكام اعتبارية بحسب النظر إليه من جهات مختلفة، مفهوم؟ ولذلك التقويم للأشياء تقويم بحسب الجهة. ومن لم يتقن النظر إلى الأشياء بالحيثيات ضاق نظره، الذي لا ينظر إلى شيء من حيثيات مختلفة يضيق نظره وينظر في حيثية واحدة، ولا يحيط بحقائق الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى، هو الذي يعلم كل الأشياء. ولذلك المسلم إذا قدر الله عليه أمران وقومه ونظر إليه من جهة ما يراه ماذا يقول؟ والله هذا أمر محسن. لكن عندما يتذكر أن لله تعالى الحكمة في الأشياء يقول لعله جهة لا أرى، لعل لهذا الأمر جهة لا أرى. إذن هذه النسبة التي تنسبها إليها نسبية اعتبارية، وهذه الأشياء الأخرى قد تكون لها نسبية اعتبارية، هذه كلها تسمى أحكاما اعتبارية لا علاقة لها بالذات. وتصف الشخص أيضا بأوصاف مختلفة وقد تتناقض إذا لم تنظر إلى الجهات. كثير من الطلبة قالوا من الإشكال في مثل هذه المسائل، إذا كنا نبحث بعض الحقائق تقول كيف يمكن أن يكون كذا ويكون كذا. مثلا شخص قد يسمى ماذا؟ عما، ولكن باعتبار من؟ ابن أخيه. ويسمى جدا باعتبار حفيده، ويسمى أيضا ابنا باعتبار أبيه، ويسمى جارا باعتبار جارية. شنو هذه؟ حقائق ذاتية، الذاتية هذه يكون أب ويكون ابن، نقضوا يتضربوا ثم ما يمكنش، هذه تسمى أمور اعتبارية. فباعتبار كذا هو كذا، وباعتبار كذا هو كذا، وباعتبار كذا هو كذا، وباعتبار كذا هو كذا، هذه تسمى أمور. هذه قربناها فقط من أجل أن تفهم أن الحقائق صفة الذاتية هي التي تكون في الذات، وأن الصفات الاعتبارية هي التي نثبتها ولكن بواسطة شيء آخر خارجي، مفهوم؟ وإذا وصفنا الأمر الكلام بالأمر والنهي فذلك بواسطة شيء آخر نتوسل به إلى ذلك الوصف، ولكن إذا نظرنا إلى الجهات الأخرى فإننا لا نرى هذا الأمر وإنما نرى جهة أخرى. وبذلك فإن كل شيء ذكر، وكان عندك تناقض واحد مرة قال لي علاش كيف يمكن أن يجتمع السبب والشرط والمانع في كلمة لا إله إلا، هذا تناقض، وكي يكون سبب والسبب ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه العدم، قال لي والشرط بخلاف ذلك، ما يلزم من وجوده ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، قال والمانع ما يلزم من وجوده عدمه العدم، كذلك ليش التناقض؟ هذا أن رأى أن الجهة واحدة، الصحيح أن من نظر إلى الشيء من جهات متعددة فإنه لا يوجد عنده التعارض، لأن من حيث إنه كذا الحيثيات تسمى الجهة، ومن حيث إنه كذا جهة، ومن حيث إنه كذا جهة، هكذا حيثيات. و وبذلك فإن إذا وصفنا الكلام بأنه أنواع اعتبارية فذلك بواسطة النظر من حيث فمن حيث يكون قاضيا بالإيجاب نسميه أمرا، ومن حيث يقضي بالتحريم يسمى نهي. نفس الكلام ولكنه حيثيات، مفهوم؟ أليس كذلك؟ جيد. قال بأنها أنواع اعتبارية أي عوارض يجوز خلوها عنه، تحدث بحسب التعلقات. لا، ولكن هذه الأوصاف أنها دليل على أنها موجودة، أن بعضها قد يتعطل ويعمل الآخر. مثلا يمكن أن يتعطل السمع ويعمل العين، لو كان هذا هو هذا يتعطل كل شيء، العلم والسمع والبصر والذوق، لو كان هذا الشيء واحدا، فمن حيث إنه يسمع يسمى كذا، ومن حيث يسمع يسمى كذا. زوال هذا الشيء يدل على، وبقاء غيره يدل على أنهما مختلفان. المغايرة هنا واضحة جدا. خلاصة الكلام أن هكذا أول هذا الأمر، قالوا إن الأنواع اعتبارية أي عوارض يجوز خلوها عنها تحدث بحسب التعلقات، هكذا قال. لكن بعضهم قال هذا لا ينجي. الإشكال الذي في كلام ابن كلاب والقنانسي وما وقع من خارق قانون الجنس والنوع في هذا المقام لا ينجي منه هذا الجواب. ولذلك ناصر الدين القاني، ولذلك المحشي قال: وفيه أن مجرد ذلك غير مخلص مع تسليم أن الكلام جنس لما فيه من تسليم وجود الجنس مجردا وأنه محال. إذن هذا لا يمكن أن ينجيك. أردت أن تجعل الكلام له اعتبارات، له أنواع اعتبارية، إذا سلمت أن الكلام جنس، لا يمكنك أن تعتبر هذه الأنواع اعتبارية، مستحيل. إن تسليم الكلام بأنه جنس لما فيه من تسليم وجود الجنس مجردا، نقرنا في اللغة، قلنا الجنس لا يمكن أن يكون موجودا إلا بأنواعه، فإذا ذهبت أنواعه ذهب، إذا ذهب الإنسان وذهب الجمال وذهب الإبل وذهب كل هذا الذي يسمى حيوانا، لن يبقى الجنس الحيوان، ما يبقى. فإذا بقيت أنواعه بقي، وإن ذهبت أنواعه ذهب. وهذا الذي إذا سلمت أن الكلام جنس ثم قلت له أنواع اعتبارية وليست وجودية، هذا مستحيل، لأن الاعتباريات ليست أنواعا حقيقية، أي ليست أنواعا للكلام، وإنما الذهن يفرضها، والجنس لا يتقوم إلا بأنواع حقيقية. ممكن الجنس يتقوم بالأنواع الاعتبارية. ولذلك قال مخلص، إذن الجواب شنو هو الأول؟ ما الذي يخلص من كلام من إشكال القلانسي وابن كلاب؟ أن نجعل الأنواع اعتبارية، أي أن نحكم شيء. أضيف سنة الاعتبارية غادي يجي، إذا تعلق الكلام بالإيجاب ماذا نسمي هذا الكلام؟ أمرا، وإذا تعلق بالتحريم ماذا نسمي هذا الكلام؟ وإذا كان فيه ما يدل على الإنباء ماذا نسمي هذا؟ خبرا، يعني كلام واحد، ولكن ومن حيث ومن حيث ومن حيث. وهذا معنى أن أنواعه مدى اعتبارية. قال هذا لا يمكن أن يكون مخلصا من الإشكال الذي في كلام القرنسي وابن الكلاب. وأنت تقول ومن المخلص إذن؟ قال نجعل الكلام صفة. الذي يخلص هو أن نجعل الكلام صفة، هكذا أن نجعل الكلام صفة واحدة، صفة واحدة، هذا هو الذي ينجي من هذا الإشكال، الذي ينجي مما قاله القلانسي وابن كلاب ولا يخرق قوانين الوجود هو أن نجعل الكلام صفة واحدة، لأن إذا جعلناه جنسا سيستلزم الأنواع، وإذا استلزم الأنواع سيستلزم الأمر والنهي وجودا، وإذا قلت مثلا أن الأمر والنهي غادي يدور اعتبارية أو ما يمكنش يكون جنس، لأن الجنس لا يتقوم بالأنواع الاعتبارية نهائيا. إذا ما هو الذي سنفعله لكي يكون كلام القلانسي وابن كلاب شيئا ما قريبا من الصحة؟ أن نجعله ماذا؟ صفة، هكذا. وظاهر جميع ما تقدم أن الذي نبحث عنه هو أنواع الكلام. كل ما تقدم ذكره فيه أننا نبحث هل للكلام أنواع، كذلك جيد. إذا قلنا بأن الجواب الصحيح هو أن نجعله صفة واحدة، هذا سيلزمنا أن نغير تلك العبارة السابقة، أي نكون ملزمين بأن نغير العبارة السابقة وهي قوله لا تتنوع. سنبدلها، نقول هل كلام الله يتصف وليس يتنوع. إذا كان هذا هو الجواب الصحيح، هذا سيلزمنا أن نغير يتنوع بماذا؟ بيتصف. هل كلام الله في الأزل يتصف؟ إذن لابد أن نغير ذلك، هذا واجب. إذا قلنا بأن نحكي بالسلسلة القول، أن القلانسي وابن كلاب عندما قالوا إن الكلام جنس وأنه ليست له أنواع، ليس أمرا ولا نهيا، قالوا هذا مستحيل، لا وجود للجنس إلا بأنواعه، ولا نوع إلا بمفرداته، ولا الجسم إلا بالعرض، ولا العرض إلا بالجسم. هذه قوانين وجودية. قلنا إذن ما هو المخرج؟ ما هو الذي يمكن أن يخلصنا من هذا الإشكال؟ ما هو المخلص؟ قالوا أن تجعلوا هذه الأنواع اعتبارية. قال هذا مستحيل، لأن إذا جعلنا أنواع اعتبارية للجنس فهذا مخالف لقانون الوجود، لأن الذي يتقوم به الجنس هو الأنواع الحقيقية، الأنواع الاعتبارية لا يمكن يتقوم بها الجنس. إذا أنتم ما قبلتوش هذا الجواب، لما قبلناش، شنو هو الجواب؟ أنه صفة. وعلى هذا الجواب استقر أنه صفة بعد مرحلة من النقاش الصعب والنقاش الحاد، انتهى الأمر إلى أن التأويل الذي يمكن أن يكون به كلام القلانسي وابن كلاب صحيحا، وأن نقول إن الكلام معناه الصفة وليس جنسا. هل كلام الله يتصف في الأزل بأنه أمرنا ونهينا إلى آخره؟ خلينا نديرو صفة ونخرجو، لأن بمجرد ما كتذكر الجنس تقول فينا هي الأنواع، تقول الأمر والنهي كاين في الأزل لا ما كاينش، مش هذا، مش هذا ممكن، هذا ممكن. الجنس هو الأنواع، والأنواع الأنواع هي الجنس، إلا زال الأنواع كتزول الجنس، إلا زال الجنس كتزول الأنواع. شو هذا الشيء؟ خلاصة الكلام أن الذي انتهى إلى المحتوى هو أن نقول بأن كلام الله ماذا؟ صفة. والبناني قال إن كلام المصنف، إن كلام الشارح يقصد هذا. لا، سميته البناني قال وإن كان مراده هنا، وإن كان مراده هنا هو هذا، ها، المراد ديالو أنه صفة، وخا قال هو بأننا غادي نديرو صفة اعتبارية، قال المقصود ديالو أنه غيبدل الجنس ويقول ماشي جنس صفة، ثم يقول بعد ذلك لهذا الذي يبنى عليه. قال وإن هذا وهذا وإن كان مراده هنا إلا أن عبارته غير موفية بذلك. ها تهنينا من الإشكال ديال ديال ديال ابن كلاب القرآني مفهوم. إذن كيفاش نخرج من هذا الأمر؟ ابن كلاب خلق وابن القرآني رحمهم الله خلق إشكالا كبيرا في قولهم. إحنا ما رحموا على كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله، ولكن عندك أنت مبتدئة لا تلزمني بمذهبك، لا حملك الولي، وعند الله تجتمع الخصوم. مع الناس حنا التقوى، مع الناس الصلاح، باش نحكم على عباد الله بالصلاح ولا بغيره. لأنك تقول لي واحد فقير واحد الولد ديالو كان كيقرأ عنده اللي يشوفه ديك النعجة الضعيفة العاجفة متى كتاكل؟ ما عرفتش متى كتاكل؟ قال لي لا، قال لي الوقت الغنم الصحيح والغليظ كينعس. ملي كيمشي هذاك الغنم كينعس تحت الأشجار مبرع مفخخ مع راسو في الحرارة، إلا أنت خور قلب ليك على ديك النعجة فعلا هادشي اللي كيكون. هذاك الضعيفة من النعاج متى كتخرج كتقلب على ما تاكل؟ مالك يكون هذاك الغنم شافي شبعان وناس تحت الأشجار عامل بالشحمة ما يقدرش يدخل في الحرارة، هذيك الضعيفة مسكينة كتخرج كتقلب على شي حاجة من هذيك الساعة ما كاين اللي يصدعها ولا اللي يزحمها وتاكل ما تريد. كذلك احنا غير هذيك النقة العاجفة، ملي كيكون إنسان يقضي شي غرض يقضي في الوقت اللي داك صحاب الصادر وداك صحاب التقوى والصلاة، ونحب أن نكون ضعفاء، وهذا يسعدنا كثيرا نبقى ضعفاء، لأن الضعف هو الوحيد الذي يتكفل باش المناخر ديالنا شوية تولي الأرض. ترى ما ساهلينش جربنا رؤوسنا قينا النفوس لها وحديش بغات. إذن قال نسي أحدث هذا الإشكال فأجيب بأن غادي ندير اعتبارية، قالوا هذا اعتبارية مستحيلة، إذن ما الذي تقترحون الصفة؟ قالوا هذا ما قصد إليه الشارح نفسه. وفيما يذكر أننا نبحث عن أنواع الكلام، أن الذي يتنوع هو الكلام، الذي يتنوع هو الكلام، وصرح بذلك العضد، قال إن الذي يتنوع هو الكلام. ماشي وليس غيره. وقال إن الكلام ما عندك إن الكلام صفة واحدة أزلية لا يدخل في حقيقته التعلق فيجوز خلوه عنه، ثم يتكثر إذا حدث التعلق تكثرا اعتباريا بحسب اعتراض التعلقات، ولا يكون ذلك كذا هكذا. إذن هو العضو يقول بأن الذي يبحث عنه هنا هو أنواع الكلام. نحن نبحث هل توجد للكلام أنواع، ليس كذلك؟ وظاهر الكلام هذا هو اللي بديناه من الأول، هل يتنوع الكلام، ليس كذلك؟ قال بعد ما درنا هذا التفسير نصر الدين اللقاني ما تقاش تقلبوا على تنوع الكلام، تنوع التعلقات مابقاش عندكم الحق تقولوا هذا تنوع الكلام، حيدوا تنوع الكلام من عقولكم، اللي كنبحثوا عليه هو تنوع التعلقات. قال لأن الذي هو جنس هنا هو التعلق الذي هو أمر اعتباري، ولذلك اللي خصنا نبحثوا عليه هو أنواع التعلقات، ولا تحملوا كلام الشارح إلا على هذا المعنى. بعد ما قلنا بأن غادي ندير الاعتباريات، وبعد ما فسرنا الاعتباريات بأن الكلام المقصود به هو الصفة، يجب أن تقلبوا على أنواع الكلام، قلبوا على أنواع التعلقات. فهمنا هذا الكلام؟ قبل أن ننتقل إلى هذا، قرأوا ما ذكره البناني في الكلام السابق. قوله إلا أن يراد أنها أنواع اعتبارية، فيه أن مجرد ذلك غير مخلص مع تسليم أن الكلام جنس لما فيه من تسليم وجود الجنس مجردا وأنه محال، وإنما المخلص ملاحظة كونه ليس جنسا بل هو صفة واحدة كالعلم كما سيقول. وهذا وإن كان مراده هنا إلا أن عبارته غير موفية بذلك. نعم، إذن هذه المسألة كملناها واضح. قضية أخرى كما ذكرنا أن نصر الدين النقري قال لك سيدي نحن لن نبحث الآن عن أنواع الكلام بل سنبحث عن أنواع المتعلقات. قال إن الأنواع اعتبارية للتعلق، كلامه إن الأنواع اعتبارية للتعلق لأن التعلق أمر اعتباري وغير داخل في حقيقة الكلام. التعلق شيء يعرض كما يعرض عليك أنك أب وأنك أخ وأنك جار وأنك قبل وأنك بعد، هذه عوارضك أنت لا تدخل في حقيقتك، ليست داخلة في حقيقتك المهوية ولا في هويتك الذاتية، لأنها قد تنتقل من جانب الجار ولا تكون جار مما هو تبقى حقيقتك، قد لا يكون لك خال ولا عم ولا كذا كذا وتبقى حقيقتك. والتعلق أيضا كذلك، التعلق قال غير داخل في ماهيته وإنما يعرض له كما يعرض للأجسام الأحكام الاعتبارية، فوق قابل تحت قبل بعد يمين يسار جنوب جهة كل هذا اعتباري. قال لأن التعلق أمر اعتباري وغير داخل في حقيقة الكلام، يعرض له فقط، فهو عارض له غير لازم كما يعرض الإعراب للكلمات. مثلا زيد يعرض له في بعض المواضع أن يكون مرفوعا وفي بعض أن يكون منصوبا بحسب العوامل وفي بعض أن يكون مجرورا، هذا عارض لا يدخل في حقيقة النطق بزيد، وإنما تلك العارب أمور تعرض له بحسب الأسباب والعلل. كذلك الكلام، قال إن التعلق بالأشياء إنما يعرض له وليس وصفا ذاتيا فيه. وتلك الأنواع أنواع لهذا التعلق، فتكون هي أيضا اعتبارية عارضة للكلام كجنسها الذي هو التعلق. إذن التعلق جنس وكي تفرع منه أنواع. تعلق جنس، كلام الله يتعلق بالأشياء هذا جنس، فإذا تعلق بأمر قضى فيه بالوجوب سميناه أمرا، وإذا تعلق بشيء قضى فيه بالنهي بالتحريم سميناه نهيا مثلا، وإذا جاء من شيء قضى فيه بالثبوت سميناه خبر. إذن ماشي الكلام هو اللي كيتقسم، التعلق هو اللي كيتقسم، التعلق هو اللي كيكون أجزاء، تعلق من جنس من نوع كذا، تعلق من نوع كذا، تعلق من نوع كذا. هنا قال بأن ما خصناش نقسموا الكلام، خصنا نقسموا التعلق. أظن أن كلامه مفهوم. قال وإياك أن تفهم أنها أنواع اعتبارية للكلام لأن ذلك ينافيه قول الشارح أي عوارض له. قال من هنا غادي نفهموا أن التعلقات أن اعتبار أنواع الاعتبارية عوارض للتعلق وليس للكلام. أعتبر دفع فرص الكلام هو هذا ودير التعلق بأنه شيء يعرض له ثم دير أنواعه، كمثل مثلا المرض، المرض يعرض للإنسان ثم تقسمه، ها فيه زكوم، ها فيها كورونا، ها فيها كذا، في كذا منشأ، ها فيها مرض كذا مرض كذا مرض كذا، يعني واحد مرض، كلمة مرض جنس، ثم يتعلق المرض بالجسم. لكن ماذا تقسم؟ تقسم المرض الذي تعلق بالجسم وليس أنك تقسم الجسم، هذا مثل تقريبي فقط، مثل تقريبي مفهوم، وإلا فإن هذه مسألة اعتبارية. ولكن في أسلوب القرآن أنه يقرب المعقولات بالمحسوسات، الحاجة اللي فوق طاقة العقل يقربها الله تعالى بالمحسوسات. إنما مثل الحياة الدنيا زين كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. إذن قلنا بأنه قال لا بد أن نسير في هذا السبيل، وهو أن نقول لا، ما غاديش نقسمه نهائيا، ما غاديش نقسمه الكلام، غادي نقسمه الآن التعلق كما ذكرنا مثلا في هذه الأشياء التي تكون لها جنس وتعرض للأشياء ثم تكون أنواعا، مرض الزكام نوع، مرض البطن ما نوع، مرض الرأس نوع، مرض كذا نوع، مرض كذا نوع، هكذا هكذا قاله هو في التعلق. ولا نقسمهم ماشي ماشي ماشي ماشي المعروض، ماشي المتعلق متعلق به هو الكلام. وهذا شيء غير تقريبي فقط، ولك أن تفكر في هذا الأمر ما شئت. وإياك أن تفهم أنها أنواع اعتبارية عارضة للكلام كالتعلق إلى آخره، لأن ذلك ينافي قول الشارح، أي عوارض لها، عوارض في كلامه المحلي يدل على أنه قصد تقسيم التعلق وليس، لأن النوع مركب من الجنس لا عارض له، هكذا قال. إذن هو إذن العلامة الناصر هذا مختاره، لكن لم هذا القول الناصر لم يرتضيه السربيني، رد عليه بشيء، وكذلك أيضا ابن القاسم. قال رد ابن القاسم، رد السربيني أولا قال وقد علمت أن المراد من أنواع الصفات، وما قاله مخالف لما قاله السعد. قد علمت أن المراد من أنواع الصفات، وما قاله مخالف لما قاله السعد، لأن الصفات تكون عرضية. إذن غيخليو الكلام أش هو المقسم، ولكن ليس بأنواع بل بالصفات، هذا اختيار. غادي نديرو الكلام نعم هو الموصوف، ولكن غادي نديرو ديك الأنواع صفات، كان يكون زيد مثلا طويلا كذا، لونه كذا كذا كذا، تقلب على الصفات اللي فيه. إذا كانت صفات ما غاديش تكون أنواع، والصفات قد تكون اعتبارية لأنها من العوارض. إذن هذه كلمة صفة لذلك هنا صفة واحدة، قال هو إذا جعلناه صفة واحدة سنقسم التعلق. فكذا يقول ناصر التعلق ينقسم، ولدي ينقسم، وما قالوا لي هذه صفة صفة واحدة، كلمة صفة واحدة غادي ندور هذيك العوارض صفات، اش غادي نخرجوا على هذا الشيء اللي قلنا بان العوارض صفات، من الذي سينتهي اليه الكلام. سننقض اصلا من اصول الاشاعره، وهو قيام العرض بالعرض، وهو ممنوع عندهم، قيام العرض بالعرض ممنوع عندهم، فلا يقوم عندهم البطء بالسرعه. ما يمكنش تقول البطء يقوم بالسرعه بالحركة، لا يمكن أن تقول البطء يقوم بالحركة والسرعة تقوم بالحركة، هذا خطأ، لأن العرض لا يقوم بالعرض. شنو هي الحركة؟ ماشي عرض، وش الحركة؟ عرض. السرعة ما هي؟ هل يمكن للعرض أن يقوم بالعرض؟ يقولون لا يمكن، ولهم أصلهم في هذا الباب، قد تشاجروا مع الفلاسفة في بعض الأمور العقدية وزر بهم هذا إلى أن أثبتوا هذا القاعدة، العرض لا يقوم بالعرض ولا يدوم الزمنين. إذن ما الذي قام به البطء؟ الجسم. ما الذي قامت به السرعة؟ الجسم وليس الحركة. حركة إذا وصفتها بالبطء فهذا خطأ في ذهنك، الذي فيه السرعة هو الجسم وليس الحركة، والذي فيه البطء هو الجسم وليس الحركة. هذا مذهب الأشاعرة، وهكذا مذهب أظن المتكلمين ما خلف فقد ذلك إلا بعض الفلاسفة. خلاصة الكلام أننا إذا قلنا بأنها صفات كما قال رهد ما عملنا ردينا على هاد الشربيني خصنا نبقاو نردو عليه مرة مرة. راس بقري ذاك النهار قال لك بأن هذاك جامع ليس الضمير راجع وإنما راجع إلى معناه الجامع المانع ما عقلتوش عليه. قال بأنه لم يرجع إلى هذاك التفسير ليس لي أن التفسير ليس للجامع وإنما المراد هو معناه. عقلتوا عليه ولا ما عقلتوش عليه؟ مش عقلتوا عليه ولا لا؟ شي بحث وقع أورده على الطريق لقن نفسه ورد أورده عليه. قال بأن هذا فيه نقد لأن قال هذا المعنى ليس فيه دور لأننا سنرد هذا الأمر إلى المعنى وليس إلى الحاد ولا كما قال. هذا تفسير لا يصح لأن التفسير لأن الجامع إذا أطلق ليس معناه المانع الجامع ولا كما قال ليس معناه ذلك لأن الجامع وصف جامع المال كما قال اليوسي يسمى جامعا والجامع في ما يسمى جامعا اسم الجامع هذا. على كل حال هذا الذي ذكره أيضا هنا ضعيف لأنه قال سنجعله صفات. قال فيه أن المراد من الأنواع الصفات وما قاله مخالف لما قاله السعدي. إذن ما صد عليه دابا شربيني على اللخاني أمراني إليه. أولا أن الأنواع هي الصفات إذا ستكون صفة لصفات سنقع في هذه الحالة هذا نقع فاش ولا غادي نخليه الكلام يكون ماذا سيكون الكلام ها غادي يكون وحدة غير متكثرة ولكن ترد عليه الصفات وبهذا غادي نخرجوا من وجود العارض في العارض مفهوم. دابا هذا الجواب دابا الذي أبدينا قلنا بأن الكلام سنجعله ماذا صفة وسنقسم ماذا التعلقات أو أن نقول بأنه صفة ونجعل له صفات أخرى وسنقع في ماذا في قيام العرض بالعرض ولا نخليه هو وحدة كالعلم والقدرة ونجعل له صفات كذلك. وهذا ما ذكره الشرطي وليس في قيام العرض بالعرض. ثم قال إن هذا مخالف لما قاله العضد يعني ردا. ابن القاسم كعادته أطال الكلام فقال إن النوع المركب من الجنس هو الحقيقي للاعتباري. دابا بغى يرجع لهذيك القاعدة الأولى التي انتقد فيها كلام القرنسي بأن النوع لا بد أن يتركب من الجنس في الرد السابق أن النوع المركب من الجنس هو الحقيقي لا الاعتباري العارض وهذا عارض ثم إن العارض لشيء لا نسلم أنه يتركب منه غيره وإطلاق الأنواع الاعتبارية على عوارض الكلام إلى آخره فغاية ما يرد عليك التجوز هكذا قال. إذا اسمه الجواب ديالو قال لي أنتم كتقولوا يا معشر المعارضين في هذا المقام تقولون بأن الجنس لابد أن يتركب من النوع شد شلقنا من الأول هذا هو اللي بنينا عليه قاع الرد أن الجنس لابد أن يتركب من النوع تكون عارض أجل قلنا إليك لا درت غلط. النوع الاعتبار الجنس الاعتباري لا يتقوم بالنوع والله هذا ابن القاسم بعض المرات غير كيدبز واش كاين شي جنس يكون موجود بدون نوع الله يهديك اشهد قال لك لا الاعتباري ما عندوش هذا الخصائص وعلاش غنسميوه جنس الا ما عندوش هذا الخصائص ولا كان في الراس ديالي شي جنس بلا انواع علاش غنسميه جنس الا ما عندوش انواع وهل سمي جنسا في الخارج او في الذهن الا بهذه الانواع. على كل حال هذا الشيء اللي قال لك ما خاصش تضيع الوقت راه سميتو الجنس الاعتباري بحال هذه المسائل بحال الاخوه والعمومه وكذا ما ديروهاش نتوما بحال القرابه مثلا قرابه هي جنس في الدين وكتدخل في الخؤولة والعمومة والقرابة والبنو والأخوة إلى آخره. قال لك هذه بلا ما تعتبروا فيها النواة، ما تحتاج تعتبروا فيها النواة. شنو هذا؟ وكيفاش نسميها أنا جنس فراسي؟ القرابة، هذا القرابة اللي غتكون فراسي إذا ما عندهاش أنواع، كيف نسميها جنس في الراس؟ ولذلك هذا الحقيقة الشربيني كهذا فعل ابن القاسم العبادي، ولكن هذه المرة تخلى عليه. هذا الشيء اللي قلتي عجبا. لكنها قال أشقال الشربيني فيه أن النوع مطلقا يعتبر فيه الجنس والفصل، فيه أن الجنس يعتبر فيه النوع والجنس أيا كان، اعتباري ولا ذاتي ولا خارجي. ولكن بغى يجاوب شوية، بغى يلطف الجو. قال إلا طريقة واحدة، أن يريد أن الاعتباري هنا ليس نوعا أصلا بل هو صفة، والتعبير بالنوع إنما هو مسامحة للتعليم. ومنه تعلم أن ذكر الجنس أيضا لذلك أي للتعليم، وإلا فالواحد الحقيقي لا يعقل كونه جنسا. هكذا ذكر. إذن الجواب ديال ابن القاسم كما سمعتم أن هذا النوع الجنس الاعتبار ما تحتاج لأنواع، ما يمكن زاد شيء. وبحال قلتي كان الجسم مثلا متصور في الذهن بدون أعراض، لو تصور أنت واحد الرجل في الدماغ ديالك ما فيش أعراض، ما فيش طول، ما فيش عرض، ما فيش لون، ما عنده تصور أنت الرجل ما عندهش أعراض في الرأس ديالك، كيف تصوره قاعد نشوفه؟ كيف يكون؟ ما يكون طويل، ما يكون قصير، ما يكون بيض، ما يكون خضر، ما يكون صفر، ما يكون ممنوع اللون. وتصور أنت الجنس والجسم وكل هذه الأشياء في الذهن كالخارجي بلا فرق. إذن ما الذي أراد أن يقوله الشربيني في الآخر؟ قال له واخا وكان مشكل إلى وكان يمكن نجاوبه بعض القضية، أنه لا يقصد الجنس وإنما يقصد الصفة، وإنما ذكر الجنس للتعليم باش يقرب لك، لأن بعض المرات كيديروا كلمة بدل كلمتين من أجل التعليم. ربما هذه الكلمة تكون بعيدة عليك شوية، تم موافقة لك تستعملها، أما العقول البشرية واحدة وأن الإدراكات واحدة، ولكن بالقرب والبعد. شحال واحد دابا تيقول لك بأن الناس فيهم طاقات مختلفة، هذا خطأ. اللي ما كاينش هو وسيلة استثارة الطاقة، التعليم اللي ما كيتحركش ماشي البشر اللي ما فيش الفائدة. التعليم هو اللي مريض، التعليم ديالنا هو اللي ما فيش فائدة، ماشي نفس اللي ما عندهمش. أجواء تبدل الإنسان، مستوى الخطاب يبدل الإنسان، أسلوب الخطاب له تأثير في الإنسان. لا يقول لك شي واحد راه الإنسان في وحدة عنده سمسو، لا، كل إنسان فيه طاقات، فيه الغضب، فيه الفرح، فيه الحزن، فيه الشدة، فيه الخير، فيه فيه فيه فيه المعرفة، فيه الفكر، فيه كل شيء. ولكن شكون اللي غيخرجوا؟ باش من وسيلة غادي يخرجوا؟ هنا الذي حار فيه العقلاء والذي حارت البرية فيه هو هذا. ولذلك تطلب هذه العلوم التي جربت في استثارة العقول وبنائها، إلا أن الناس لا يصبرون عليها، إذ يجدون في بعض الحالات ذوقهم لا يناسبها، يعتبروا بالذوق، كيعرفوش الفعل. الفعل المعرفي الحي الذي يكون في العقول ما كيعرفوش. يقول صبر صبر قرا صبر صبر، تحرك شوية، خدم كتب وقرا واحفظ تما، راه داك الشيء راه الافعال ديالو راه جاي. اشرب اشرب حاش واش ما كاع داك الشيء هو قصف يكسب صبط السم هذا اي تقطع ديال مصار، هذا ماشي دواء، هذا ود غير صبر صبر صبر اي سبحان الله ود اش من دواء، انا كبغيت نموت كاع احسن ليا. وكان بعد يومين ولا ثلاث ايام ولا اربع ايام ملي كيكون مشفي وعيني دواء تبرك راه خصني دائما تبقى عندي واحد القراءه دابا غير عرفتي. وهذاك اللي كيقول لك هذا الدواء داك الطبيب ولا كيقول لك صرف صرف، راه هو ما عارفش يعطيك شي حاجه، كان غادي يمرضك اللهم يخليك مريض لي هذاك المرض اللي فيك. إذا كان غادي يمرضك يخلي بعد المرض القديم بعد اللي هو اخفه، باش غايجيب لك المرض اكبر من هذا. خربقين هذا. خلاصه الكلام انه قد يمكن ان نقول بأن النوع لم يذكر هنا أصلا، بل هو صفة، بل هو صفة، صفة للكلام وهو وحدة. ولا وكذلك الجنس الذي ذكرناها في أول التعليم أيضا، الواحد الحقيقي لا يعقل كونه جنسا إلى آخره. ثم قال نكمل هذا الشيء لأن كيف يدخل على شيء كل حكا نقول جنس، بس ونحن الجنس، الجنس بوحده، الكلي بوحده، كل الجنس عنده العلاقة بالتصور، الجنس عنده العلاقة بالوجود، الجنس عنده العلاقة بالوجود، لا بد من الأنواع، الكلي لا، الكلي يكفي فيه التصور كافي، اعتبر هو عنده علاقة بالتصور ما عندهش علاقة بالوجود، حيث ما كانش على اسمه الكلي في الخارج. الشغل ما لا يمنع التسوق ولا الشركة فيه. إذا كنت كتقصد الكلية ديال المناطق، قوله هذا الشيء والكتير داك النقود ديالك في الزمن ديال السيفة مسكين غزالي من اللي كيجيك يحط لي كل شيء مبسط كل شيء مجد عاد كيهضر بعد ذلك لكن ما كيلبس. كما أن تنوعه، قال كما أن تنوعه إليها على الثاني، على القول الثاني الذي يسمى بالأصح أيضا بحسب التعلق. إذن الذي أول به كلام القرني سوى ابن كلاب أنه ينوعه بحسب التعلق، كذلك القول الثاني الذي قال بأنه يتنوع، قال يتنوع ولكن باعتبار التعلق. واش انت دابا تتنوع ولا لا تتنوع؟ عندها انت براسك راك في التنوع، في كنوع من الصفات تكون من قسم ماذا؟ بني فلان، ومن كذا ومن كذا وكذا، ترى تنتمي للطلبه وتنتمي للقبيله، اشنو هذا؟ شي تعدد؟ هذا ما لا تعدد، هناك شيء واحد. قال بحسب التعلقات لكونه صفة واحدة كالعلم. قوله يتنوع أي فهي أمور اعتبارية على القولين، إلا أنها على الأصح أمور لازمة غير مفارقة، وعلى قول ابن كلاب أمور مفارقة. هذا هو الفرق بينهم. وتقول التعلقات موجودة على كلا المذهبين، إلا أن التعلقات على مذهب الجمهور لازمة ثابتة على كل حال، وعلى مذهب ابن كلاب أن التعلقات غير لازمة بل هي مفارقة. فصل عليه. قال كالعلم وغيره من الصفات، فإنه يتعلق بالمعلومات ولا يصير باعتبارها. الآن بدأوا يشرحوا ما معنى أنها صفة واحدة، لأن من اللي قالوا بأن الكلام صفة واحدة وأنها لا تتكثر إلا بحسب التعلقات، كان قال لهم بحالش هذا، قال بحال العلم. فإنه يتعلق بالمعلومات ولا يصير باعتبارها أنواعا متعددة. أنت كتعرف مثلا زيد بالعلم، وكتعرف عمرا بالعلم، وكتعرف الطريق ديال السوق نهار الخميس بالعلم، ولا تكادوا تتركوها لما تذهبوا إليها، وتعلم أن الفاعل مرفوع بالعلم، وتعلم أن المفعول منصوب بالعلم، وتعلم أن فريض وضوء ستش بالعلم. يبقى واحد، المعلومات كثيرة، ولكن الصفة التي أدركت بها أن زيدا فلان وأن عمرا فلان وأن فلان كذا هو العلم، صفة واحدة. المعلومات تتعدد وتتكرر وتتكاثر، إذا تعلق أن تدرك زيدا أدركته، وإن تعلق بأن تدرك عمرا أدركته، وإذا تعلق أن تدرك أدركته. إيش كي تسمى هذا؟ هذه صفة واحدة. لكن المعلومات، هل العلم يتعدد بتعدد المعلوم؟ أنا الرجح لا، قول الرجح لا، أنه شيء واحد، المعلومات هي التي تتعدد، ولا يصير باعتبارها أنواع متعددة. وكذلك القدرة، فقدرتك تتعلق مثلا بأن تتوضأ فتتوضأ، وأن تصلي فتصلي، وأن تضحك فتضحك، وأن تتكلم فتتكلم، وأن تسكت فتسكت. إذا اعتبرنا أن السكوت فيه كفه النفس، هذا كله ماشي، كل أفعال تصدر عن قوة واحدة وهي القدرة. القدرة تتعدد بتعدد هذه الأشياء؟ لا، المقدورات قد تحصل منك بصفة واحدة وهي القدرة. فلا يمكن أن نقول القدرة التي تتعلقت بالوضوء قدرة واحدة، والتي تتعلق بالصلاة قدرة واحدة. قدرة هنا قدرة يقصد بها ما به يحصل الشيء في الخارج ويدخل في الكون، وما كي تعدد هكذا واحدة بحال يد تدير بها أفعال كثيرة ولكنها واحدة. هذا تقريب، وإلا فهذه مسألة اعتبارية. قال لك القدرة، لكن إذا جعلنا الكلام كالقدرة والعلم، يريد علينا أن كون الكلام أمرا ونهيا وغيرهما من حقيقة الكلام النفسية وصفاته الذاتية والحقائق يستحيل تجددها بخلاف نحو العلم والقدرة. هكذا الكلام هذه الأشياء، الأمر والنهي هذه الأشياء داخلة في حقيقته النفسية وهو من صفاته الذاتية والحقائق الذاتية والصفات داخلة في الشيء مستحيل تجدده، لأن التجدد يكون في الفعل في الغير، والفعل بالصورة كما يقول فلاسفة، الفعل بالصورة، الصورة هي التي يقولون بأنها التي تؤثر في الإنسان في الأشياء الخارجية. أما الأمر والنهي وكذا، هذا ليس فعلا في الغير، وليس شيئا وقع عليه هذا في الغير. أمر والنهي صفة للكلام، وأما إدراك زيدين فإنه فعل في الغير، إدراك عمرين فعل في الغير، رفعك الحجر فعل في الغير. كيفاش انت قديت لينا هذا الشيء وقلت لينا بأن صفة الكلام تساوي صفة العلم وتساوي صفة القدرة مع هذا الفارق المعتبر؟ علاش سويتي بينتهم؟ إذا كان من حقيقة الكلام الأمر والنهي فهذا صفة في الذات، أما قولك بأنني أدركت زيدا فهذا فعل في شيء خارجي هو زيد، وأدركت عمرا فعل في شيء خارجي هو عمر، وقولك مثلا رفعت الشيء بالقدرة أو خفضته بالقدرة أو أوجدته مثلا من بعيد بالقدرة أو رددته بالقدرة إلى مكان آخر، هذا فعل في الغير، هذه يمكن تحدث، هي من الصفات التي تحدث في الجسم لأنها فعل في الغير. أما الأمر والنهي وهذا الشيء اللي كتقول أنت دابا، وليس فعل في الغير، وهي صفة للكلام. أدركت زيدا فعل في زيد، الأمر فعل في الكلام، حملت الشيء فعل في الشيء، والنهي إذا قبلناه به فهو صفة في الكلام. فإن هو هذا التسوية التي ذكرتموها هنا، ذكرت لنا بأن الكلام مثل العلم والقدرة، وذكرت لنا بأن المعلومات والمقدورات كمثل الأمر والنهي، فين هذا التسوية؟ هذا اعتراض، هذا اعتراض، مفهوم؟ لا يمكن التسوية. الجواب، قال الجواب أن من شاء هذا قياس نفسي على اللفظي، يعني اخطأوه، قالوا لي هذا الشيء اللي قلتي بأن الأمر، هذا الأمر صفة في الكلام، هذا راه في اللفظي، النهي والأمر والخبر اللي قلتي صفة في الكلام هذا في اللفظي وليس في النفسي، هذه ليست صفة في النفسي، هذه أمور تدرك بأثرها في الخارج. فإذا دل الكلام على أن هذا الشيء حرام عرفنا أنه نهي، وإذا دل أن هذا الشيء واجب عرفنا أنه أمر، فهو فعل في الغير. هذا جواب، هذا تقريب للمسألة، كذلك هكذا قال، لأنك أخطأت حين قلت بأن الأمر والنهي من صفة الكلام، لأنك أنت تهضر على صفة اللفظي وأنا كنهضر لك على النفسي، والنفسي ليست هذه من صفاتي، إنما ندركها بفعله في الخارج، بأثره في الخارج. مفهوم؟ لكن كونص بأن من شاء هذا قياس النفسي واللفظي على اللفظي، فإن اللفظي لا يخرج عن هذه الأقسام، وكذا النفسي. هذا قياس الغائب على الشاهد، الغائب هو النفسي والشاهد هو اللفظي، وهو لا يفيد في المطالب اليقينية. هذا واحد، هذا الاعتراض وهذا هو جواب. لكن أعاد مرة أخرى المعترض فاعترض، قال لهم كيفاش؟ قلت الكلام النفسي مخالف للكلام اللفظي، هذا غير صحيح، أرجع مرة أخرى. واش فهمت اش نقول الأول؟ هذا لا عرفاء فقط هم الذين يخاطبون بمثل هذا الكلام. باش نعاودوا نبقوا حتى المغرب واخيرا، ماشي مشكل عن وصل النظر. الكلام شنو قلنا؟ من ذاتياته، ايوه هذا اعتراف، من ذاتياته الامر والنهي الى اخره، يعني من صفاته. واش انت دابا انسان ولا ماشي انسان؟ ها شنو هي الذاتيات اللي فيك؟ الحيوانيه والنطق، هذه هي الذاتيات. شنو هي الحيوانيه؟ ما معنى الحيوان؟ ها الجسم، تجسم نامين زيد حساس متحرك بالاراده، ها وناطق بمعنى عاقل، وكل من يتكلم فهو عاقل، كل من يعبر على ما في نفسه فهو عاقل، كذلك نعم. العقل والنطق لا يفترقان. وليش ما يقول الإنسان حيوان صانع؟ بس نعرف بوحده لا بخص فيها في الوجود. أما النطق بعد رها النطق فينا إحنا ما فينا صنع، نخرج العرب من داريات الإنسان، هذا ما كيصنعوش. إذا كان الإنسان حيوان صانع يقول لنا أنتم إذا لستم إنسان، لستم إنسان ما كتصنعوا والو. ها اسكتوا، خذوا ناطق، خذوا ناطق، النطق كاين جدو الهضره بعد السوايع ما تقولوا والو. الكلام من ذات الامر والنهي، العلم والقدره المعلوم والمقدور، المفعول بالقدره والمعلوم، تاثير في اشياء خارجيه. العلم والمقدور تأثير في أشياء خارجية، الكلام صفة ذاتية. فأين هي المقارنة؟ تسويت سويت الأمر والنهي بالمقدورات والمعلومات. الشيء الاعتراض الأول ياك، قالوا لي هذا اللي كتهضر عليه أنت هو الكلام النفسي، هذا كلام نفسي، الكلام النفسي ليس فيه هذا، ليس هذا من ذاتيته، وإنما هي من عوارضه. مفهوم؟ الشيء باش جاوبوه هادشي اللي قالوا لي، قال لي غلطي، انت كتهضر على الكلام النفسي وحنا كنهضروا على الكلام النفسي. راه رجع قال لهم كيفاش؟ ارجع مره اخرى، راه غادي يعترض. يوم هذا اللي قلتو غير صحيح. علاش؟ لان النفسي اشنو هو؟ دال على النفسي، والمدلول والدال لا بد من اتحادهما في الذاتيات وغيرها. استرجاع الاعتراض ديالو، ثم قلت نفسي، قلت نفسي ماشي هو اللفظي. حقا نسولكم، اليس النفسي هو مدلول اللفظي؟ نعم. وكيف يمكن ان يختلفا؟ كيفاش يمكن الذاتية تكون للكلام اللفظي ولا تكون للكلام النفسي؟ كيف يختلفان؟ كيف فرقتم بينهما؟ النفسي هو اللي كتقوله في راسك، واللفظي هو باش كتنطق، وهذاك باش كتنطق كان موجود هنا بكل تفاصيله قبل أن تنطق به، فكيف يختلفان؟ كيفاش يختلفوا؟ اسمعوا الهضره ديالو رجع ورد عليهم. إن الكلام النفسي مدلول لفظي فيكون متعددا كتعددي. ومن ثم ما ذهب الجمهور إلى أزلية التعلقات، وهو لا ينافي كون الكلام صفة واحدة غير متكتر بحسب الذات، فإن التكتر بحسب الإضافات لا يوجب التكتر بحسب الذات. فإن قلت إن ما يلزم تعدده كتعدد لفظي إذا كانت دلالة عليه دلالة الموضوع على الموضوع له، نعم سيكون هذا مثل هذا، النفسي مثل اللفظي إذا كانت دلالته دلالة الموضوع على الموضوع له، نعم اللفظي موضوع للكلام النفسي ليدل على الكلام النفسي. كذلك زيرهم هذا هنا فعلا ما عندهم فين يهربوا الآن. إذا كان الشيء في اللفظي فلا بد أن يكون في النفس، إذا كان الشيء في اللفظي لا بد أن يكون في النفس ضروري، لأنه هو صورته الخارجية، صورة النفس تتجلى في الجمل. كذلك عرض إلى جواب على هذا صحيح، خليه تورى وريفه. قال بماذا أجاب بعضهم، قال إن الدلالة هنا دلالة الأثر على المؤثر، ما ذلك منقول من مذهب القلانسي وابن كلاب، دلالة المؤثر على الأثر. قال هذه الدلالة خلاف الظاهر، اللفظ علاقة اللفظ بالملفوظ علاقة دال بمدلول وليست علاقة أثر بمؤثر، كما قاله عبد الكريم على الخيالي، هذه دلالة الموضوع على الموضوع له ودلالة الدال على المدلول. فين هي هذا الشيء اللي كتقولوا انتم دلالة الأثر على المؤثر؟ وشوف اللفظ وشوف المعنى اللي في النفس، شنو علاقة بينتهم؟ دال على مدلول، موضوع على موضوع له. الناس وضعوا هذه الكلمات للمعاني التي كانت تشغل بالهم وأرادوا أن يرسلوها للغير لغيرهم، ولذلك اللغة تضع بحسب الحاجة، عاد كتكون ديك الصورة موجودة كتكون ديك المعاني عاد كيوضع لها اللفظ بس يصفتوه باعتباره قناة للإفهام. كذلك بالحق قالوا لا مؤثر بالأثر. عبد الحكيم السيالكوتي هذا من علماء الهند من أهل النظر وكتبه الكثيرة في المنطق والنظر، قال هذا غير واضح، أثر على المؤثر غير واضح، وهذا كتب على الخيالي، خيالي معروف لو كتبه في المنطق. إذا نصرد هذا المسائل اللي بقت نعم. قول الشارح أيضا أي عوارض إلى آخره، يعني أن الكلام صفة واحدة أزلية لا يدخل في حقيقته التعلق فيجوز خلوه عنه، ثم يتكثر إذا حدث التعلق تكثرا اعتباريا بحسب اعتبار التعلقات ولا يكون ذلك تنوعا له. قال أستاذ في حاشية العرض. وقال الناصر أنواع اعتبارية للتعلق، لأن التعلق أمر اعتباري وغير داخلي، أمر اعتباري وغير داخل في حقيقة الكلام فهو عارض له غير لازم بدليل خلوه عنه في الأزل. وتلك الأنواع أنواع لهذا التعلق، وتكون هي أيضا اعتبارية عارضة للكلام كجنسها الذي هو التعلق. وإياك أن تفهم أنها أنواع اعتبارية للكلام لأن ذلك ينافيه قول الشارع أي عوارض له، لأن النوع مركب من الجنس لا عارض له. انتهى. قد علمت أن المراد بالأنواع الصفات مع أن ما قاله مخالف لما مر عن سابق. وأما قول ابن قاسم إن النوع المركب من الجنس هو الحقيقي دون الاعتباري أي العارضي، ففيه أن النوع مطلقا يعتبر فيه الجنس والفصل، إلا أن يريد أن الاعتباري هنا ليس نوعا أصلا بل هو صفة، التعبير بالنوع إنما هو مسامحة للتعليم. ومنه تعلم أيضا أن ذكر الجنس بذلك، وإلا بالواحد الحقيقي لا يعقل كونه جنسا فتأمل. قوله لا تصف بالحدود أي عند الأكثر والمصفت به عند بعضهم، قاله الجوهري. قول الشارح كما أن تنوعه إلى آخره أي فهي أنواع اعتبارية على القولين، إلا أنها على الأصح أمور لازمة غير مقارنة بخلافها على الآخر. قول الشارح مفارقة غير مفارقة بخلافها على الآخر. قول الشارح كالعلم وغيره من الصفات أي فإنه يتعلق بالمعلومات ولا يصير باعتبارها أنواع متعددة، وكذا القدرة، بل يقال إن كون الكلام أمرا أو نهيا وغيرهما من حقيقته النفسية وصفته الذاتية، والحقائق يستحيل تجددها بخلاف نحو العلم والقدرة، ويرد بأن منشأ هذا قياس نفسي على المرضي فإن اللفظية لا يخرج عن هذه الأقسام، فكذا النفسي قياس الغائب على الشاهد لا يفيد خصوصا في المطالب اليقينية. بقي أن الكلام النفسي مدلول اللفظي فيكون متعددا كتعدده، ومن ثم ذهب الجمهور إلى أزلية التعلقات، وهو لا ينافي كون صفة الكلام صفة واحدة حقيقة غير متكثرة بحسب الذات، فإن التكثر بحسب الإضافات لا يوجب التكثر بحسب الذات. فإن قلت إنما يلزم تعدده كتعدد اللفظي إذا كانت دلالته عليه دلالة الموضوع على الموضوع له، ولعبد الله بن سعيد والقلانسي أن يقول إن دلالته عليه دلالة الأثر على المؤثر، فذلك هو المنقول من مذهبهم. قلنا هذه الدلالة خلاف الظاهر كما ذكره عبد الحكيم عن خياله، وبه يعلم وجه اختيار القول الأول في المتأمل. ثم قال وقدم هاتين المسألتين، وخلنا نشوف شنو هو الطريقة ديال التعلق. فمن حيث تعلقه في الأزل فيما لا يسمى فيما لا يزال بشيء على وجه الاقتضاء لفعله يسمى أمرا أو لتركه يسمى نهيا، وعلى هذا القياس وقدم هاتين المسألتين، مسألة التنوع ومسألة ماذا؟ نعم، هل كلام الله في الأزل يسمى خطابا وهل يتنوع؟ مسألتين قدمهما كما قال وهم متعلقتان بالمدلول أصلا أي بالمعنى، قدمهما في الجملة على النظر الذي متعلقه الدليل الذي فيه الكلام. لماذا قدمهما؟ لاستتباعه أي النظر، أن النظر كان في طويل ما يطول، فلو قدر أن هاتين المسألتين ذكرتا بعد النظر لما عرفت علاقتهما بالدليل، لأنه قد يكون خطا في النظر والنظر في الكلام طويل. إذا لم تذكر هاتين المسألتين في هذا الموضع فإنهما لا يمكن أن يحقق ما قصده المصنف فيهما، وهذا كلام أورده البناني بقوله هذا جواب سؤال المصنف. قوله قدم هاتين المسألتين إلى آخر الجواب سؤال، تقديره أن هاتين المسألتين متعلقتان بالمدلول وهو المطلوب الخبري، فحقهما أن تذكر بعد الدليل وما يتعلق به وهو النظر، لأن الدليل وما يتعلق به مقدم على المدلول وما يتعلق به تقديم الأصل على فرعه. وحاصل الجواب أنه لو ذكرهما بعد النظر مع طول الكلام عليه لم يفهم منه ارتباطهما بالدليل من حيث تعلقهما بالمدلول بخلاف تقديمهما وجعلهما واليين بالدليل. وبهذا يسقط ما اعترض به شيخ الإسلام وما اعترض به الكمال، ويستغني عما أطال به ابن قاسم في توجيه ما قاله الشافعي. وقوله في الجملة نبه به على أن الكلام النفسي وإن كان من جملة المدلول إلا أن هاتين المسألتين وهما قول المصنف والكلام في الأزل إلى آخره غير متعلقتين به من حيث كونه مطلوبا خبريا كما هو قال. نعم، المطلوب خبريا غير المطلوب، ما يقولش مطلوب خبر حيث كونه مطلوبا خبري انتقد تفسر بينه. قول الشارع متعلقتين بالمدلول بيان لوجه مناسبتهما. قول الشارع وقدم هاتين المسألتين أي على ما حق الكلام أن يكون فيه وهو ما يتوقف عليه تعريف الدليل المتقدم. قول الشارع متعلقين بالمدلول بيان لوجه مناسبتهما للدليل، فكما أنه متعلق بالمدلول فكذلك هما متعلقان بالمدلول، وإن كان المدلول في المسألتين بمعنى الموضوع له اللفظ إذ هو الكلام النفسي والموضوع له الكلام اللفظي، وفي الدليل بمعنى المطلوب الخبري، ولذا قال المدلول في الجملة. قوله لطولي علة للتقديم، وحاصل مرادي أن هاتين المسألتين لهما جهتان، جهة كونهما مطلوبا خبريا وبها لا يشبهان الدليل، وجهة كونهما متعلقتين بالمدلول وبها أشبه الدليل في تعلقه بالمدلول أيضا، فلهذا الشبه كان المناسب ذكرهما عقبا، لكن قدمهما لطول الكلام على ما يتعلق بالدليل فربما يغفل عن تلك المناسبة. وأما المسائل السابقة واللاحقة فهي من المدلول لا متعلقة به، حتى مسألة تعلق الأمر بالمعدوم لأنها من حيث أنه يتعلق بالمعدوم إلا من حيث أنه نوع الكلام. وبهذا ظهر فساد ما قيل إنما ذكره يقتضي تقديمهما، فكان حقه أن يوجه التأخير لما عرفت أن كل ما ذكره بيان لوجه شبههما بالدليل، والمشبه به أصل مشبه. ولعل القائل فهم أن معنى الشارع أنهما من المدلول، وكذا ما قيل إن الطول لا يقتضي أن التقديم أنسب موضعهما فيما بعد مع المسائل المتعلقة بالدليل، لما عرفت أنه مع الطول قد يغفل عن وجه شبههما بالدليل فليتأمل. نعم، لأنهما الكلام ما دام أنهما من صفة الكلام فهو من الدليل، وبذلك فتقديمهما من الكلام على الدليل. Şimdi diyoruz.